باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين. وذكر نحوه. وآله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب العناية بالأخوة الإيمانية والاستقامة عليها، والتحاب في الله، والتعاون بالبر والتقوى، والتواصي بالحق، والحذر من ضد ذلك من البغضة والعداوة والشحناء. أهل الإيمان يجب عليهم أن يكونوا متحابين في الله، متناصحين، متعاونين بالبر والتقوى، كما قال جل وعلا: إنما الإخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال جل وعلا: يا أيها الذين يصد بكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدوا في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هكذا المؤمنون رحماء، يتواصلون ويتعاون بالبر والتقوى، تناصحون، كل واحد يحب الأخير الخير ويكره له الشر، ينصح له شهد عن غاب، يؤدي له الأمانة، يلقاه وجه منطلق، كما في الحديث الصحيح للرسول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طق، وليقابله وجه منبسط، هذا من المعروف. الحديث الآخر للرسول: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة في يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويسر صدره ثلاث مرات، يعني القلب، أنت استقام القلب انقادت الجوارح الخير. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه، والحديث في هذا كثيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما على الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: تفتح الجنة في كل اثنين وخميس. في لفظ آخر: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخي الشحناء. يقول الله: دعوا هذين حتى يصلح. هل يدل على أن الشحناء من أسباب إيقاف المغفرة عن المتشحنين؟ وهذه مصيبة كبيرة. الواجب على كل مؤمن أن يحرص على المحبة لأخيه والصلح مع أخيه وعدم الشحناء، فحل المشاكل بالطرق طيبة والتسامح لا بالشحناء ولا التهاجر. وصلت الآخرته قفاه لك ولا ود، ثلاث أيام يومين، يوم كان شيء خصومة مضاربة، أنه مستعير بعض الشيء لا بس، هجر يوم أو يومين أو ثلاث من أجل حظ النفس لا بس، فلا يجوز الزيادة على ثلاث، يجب حظ بينك وبينه مضاربة أو مشاتمة أو شيء ذلك. الواجب أن تحل المشكلة قبل الزيادة على الثلاث في ظرف الثلاثة الأيام حتى لا يبقى تهاجم. أما إذا كان التهاجم من أجل المعاصي بدع، هذا ما لحد إلا التوبة، حجر من أجل إظهار المعاصي والبدع هذا لا حد له بثلاث ولا بغيرها، حده التوبة. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة حتى تابوا وتاب الله، ولما تخلفوا عن غزوة غزوة تبوك مع أن الرسول أمرهم بذلك، خلفوا من غير عذر، هاجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى تاب الله عليه. وهكذا أشباه من يتعاطى بعض المعاصي الظاهرة هو البدع إذا لم يتوب يفجر حتى يتوب. وهذا من باب التعزيز، من باب التعزيز، من باب التعاون البر والتقوى، لعله يراجع الحق، لعله يتدبر، لعله ينظر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الذي بينهم شحناء أحدهم ظالم والآخر مظلوم، هل يلزم المظلوم أن يصطلح مع الظالم ولا يكون إيقاف المغفرة فقط؟ يصطلح مع الظالم ويطالب بحقه بدون حاجة، من غير حاجة إلى التهاجم. فلو ما اصطلح يكون سواء الله سبحانه. واحد الحديث نعم من حقوق الدنيا لا هجرة وقتلة، أما إذا كان حق ديني هذا هو الذي لا يتقيد. أما قال به مثلا 100 ريال 1000 ريال 10 ريال جحدك بعضها أو جحدك إياها ولا عندك بينة حلفته حدث حلفته أنت ما في حاجة في التهاجم، أو الدواء معلقة حتى تحضر البينة لا حاجة في التهاجم، يعني هذا حق مخلوق مو بحق الله. شيخ أحسن إليك، بعض الناس إذا نصحته يقوم يغضب عليك في القول يعني ولا تحمل إلى الله يهديك، هذا واجب، واجب علي أن أنصحه، والواجب عليك التحمل تقبل الحق، هكذا المؤمن يقبل الحق. الله أحسن الله إليك شيخ، غفران الصغائر هذا ما درسه إلى يعني. ويأمر معلومة لمن يشاء سبحانه وتعالى، إذا كان بالتوبة تغفر الذنوب كلها، يقول لعبد الله اشهد بالله شيئا، هذا فيه وعد بالمغفرة من أهل العصاة، لكن دلت الأحاديث الأخرى والآية على أن إصرارهم على الكبائر من أسباب حرم المغفرة. قوله لا يشرك بالله عن بأمر النوعين. صلى الله عليك شيخ، كلكم يناجي ربه لو كان في مثل مجموع من يقرأ قرآن ومنهم اللي يصلي وكان بينهم واحد مرتفع صوته يقلب القرآن، هل يقال له كلكم يناجي ربه خف صوتك أحسن الله إليك؟ نعم يبين يخف صوته مثل ما أمر النبي يصلي في المسجد كل منكم يناجي ربه فلا يولي بعضكم بعضا. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرت بزوجك أكثر من 3 أيام في أمر من أمور الدنيا، الله جل وعلا قال واهجروهن، والحديث مقيد للإطلاع، إذا كان لحقه 3 أيام كان حق شخصي وكان لمعصية ما يتقيد بها 3 أيام. هجر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، هذا هجرهم جميعا كان شيء لأنهم طلبوا شيء ما لحد معصية. أصلا إليك، هل من علاج الحسد من إذا رأى أحد عليه نعمة قال الله يزيدنا وياه والله يرزقنا وياه وكذا، هل يكون علاج أصلا إليك؟ لا، بارك الله بارك الله بارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذا حجر قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تكفي أصلا إذا رأى شيء يعجبه بارك الله فيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من العلاج. أصلا الله إليك، إذا كان الذي بينك وبينه عداوة وشحناء لا يقف البلد الذي أنت فيه كيف يعني إيه؟ سامح منه اللي بينك وبينه مثلا شحناء أو إذا قبلت لا يقف البلد إذا قبلت لا تهجر وما دام بعيد عنك مستريح مستريح. المطلوب الحق دنيوي شيخ بينه وبين صاحبه شيخ، وكنا صاحبه شيخ مقيم على الظلم ومقيم على الاحتقار له والاحتقار الناس، هل يجوز له يفوت 3 أيام شيخ؟ بس فات يعني زي أفضل يرد عليهم والرد لهم عليه، من بدأ بالسلام خيرهما مثل ما قال حاجة بأيوه صحيح خيرهما الذي يبدأ بالسلام وإن كان مقيما على الظلم إن كان مقيما يعني حق لك، يكون يا شيخ أهجر للمعصية يا شيخ؟ لا، هذا حق لك حق المخلوق. الله يسلمك. بالنسبة للكفار الله سبحانه بلاد المسلمين بالنسبة للكفار الذين يكونون في بلاد المسلمين مدى أظهار العزة في مقابل الرواسخ، هل هو العبوس في وجوه؟ لا لا، أو لهم حكم المستأمنة؟ لا تضطره، لا تضطره للطريق ولا تبدأهم مستأمنة، إن بدأوا أردت عليهم. هل يعبس بوجوه الرواسخ؟ لا لا لا يعبس بوجوههم ولا يعيش، يدعوهم لله ولا يكون يدعوهم لله من باب الخير، لكن لا يبدأهم. إذا لا يبدأهم كيف حالك كيف حالك لا كيف حالك لكن من عرف من لا كل ما عرف عليه الإسلام رضي الله عنه خير ومسيح يحاول أنت على أجر.